دمي بعضه بيق. جربت ألف حاجة وبعد كل حاجة ألاقي نفسي برضو بحن ليه. عارفين في بعضه عني ناقصني إيه وإيه، مش لاقي حد زيه اهتم بعضه بيق. جربت ألف حاجة وبعد كل حاجة ألاقي نفسي برضو بحن ليه. معقول ما بوحشوش؟